يشتري ويتوكل ويتعاطى الأسباب ما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ورجاء النفع بتلك الأسباب. نعم عن حيث ابن ابي حازم قال رايت يد طلحه التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قد شلت. وفي ايضا عن ابي عثمان النهدي قد شلت، لكن الاصح فيها ذكر في قول ذلت، لكن الاصح عند احمد اللغه شلت تعطلت عطلت. وفي ايضا عن ابي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد نعم وأخرج البخاري وأيضا الحوارين. نعم نقل عن الزبير العدوان من غيره من اسد بن عبد العزى وخير اسد بن اسد وغيره. والله ابن عم ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام ما انتدبه، يعني فمن يذهب الى هؤلاء ويعطينا خبرهم عن قريش فانتدب الزبير فانا يا رسول الله. وهكذا الرواد لم يخرج وكان يوما باردا شديدا برودا ويوم خطر ويوم خطر وحصل في العدو للدين هذا يدعى على شجاعة الإيمان. فيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال شجاعة أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإلا أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. صحيح وأخرجه البخاري أيضا. وفي الصحيحين عن حذيفة بن يمان قال جاء نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فدعت أبا عبيدة ذلك رضي الله عنه رضي الله عنه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول وعن سعيد بن زيد عشرة في الجنة النبي في الجنة أبو بكر في الجنة خمسة في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة سعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت لغاشر. قال فقالوا النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. ما عندك الغبنة أبو داود الترمذي بن ماجه بس من الشنبه وإذا قالوا يعدون الحساب ما يقول سبعة سبحة سبحة ثمانية ما يحب أن تقول سبعة لأن من شيء سياطيها أو من سياطيها هذا من الجهل الذي وقع فيه بعض الناس سبع عقل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبحة ثمانية فيكره أن يأتي بسبعة يقول يا لغزلوا خذوها سبعة افعلوا بها سبعة هو عليه ذنوب هذا من جهلهم وغلالهم فجعلت السبعة من هي الشرك الشرك أكبر رحمه الله تعالى نعم يجد التوبة عن الوقت نعم يجد التوبة عن الوقت نعم يجد التوبة عن الوقت نعم كتبنا فيها كتابة قديمة عشر سنة أخرى وزع نجحنا هل جهة فاني لغان فأنا أخبر الله بها في قديما في 20 سنة هو ولا تزال فيهم بقية منها وما أخبرنا سمعتم من هذه الأيام لا تزال فيهم هذه إن شاء الله نعم بعضهم يقول السلوك وكذا ولا يعلم لا السبعة ممكن أنه يلعب لكن لو قال أخذك السبعة أو قتلك السبعة هو أسهل من سلوك يدعوهم سلوك وتعلوم هذه دعوة الله ندع ندعوهم ويدعوهم بأي أفعلهم أما الدعاء بأي قلوب أخذك السبعة أو قتلك الشيطان أو تعلم مثل ما يقول الناس تعلم الشيطان وتعلم العلم وقتلك الله كل ما بالدعاء من باب الدعاء من باب السب يعني نعم والله يهديك يهديك نعم هذا ما سمع اما سمع هذا القديم يزورنا الغوار كثيره ويحبون هذا اما ما جهلنا اسمع نعم ما لا يقولون والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 نفرا ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا لا يفع حتى الشر لا يجب الهجر على أي هذا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأثمناها بعشر والفجر وليالي العشر وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر يعني 10 ذي الحجة والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن ويغالون في محمد هذا صاحب السجاد الأخير هذا صاحب السجاد دخل السجاد من 5 من 5 سنين أو 6 سنين ولا خرج إلى الآن ويدعى خمينة أنه نائب لا خمينة الآن الراشد الخبيث هذا إذا أنه لا يقول لمحمد بن حسن العسكري صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى أهل البيت إلى تعظيم العشر ويقول يعلم من الغيب أنهم معصومون فيعبد لهم مع الله نسأل الله العافية تبا لهم نسأل الله العافية تبا لهم ما أسهى أقولهم وما أضلهم وما أجهلهم والذي يظهر الله أعلم أن هذه مقالات لرؤساء تلبيس وإلا فهم على مجلسيتهم وكفرهم وضلالهم الحديث ولا يلبس عن الناس بحب أهل البيت وأما العامة فهم أشبه الآن لا يعرف أن يكون الله نعم يقال من عقيم مولد لا نعم لكن هم

كما قال الإسلام في الوحيد قبل أن يأتي نفسه ألقف نعم نعم يعني أن خلق العيد بعد الساعة لا يستخدم لا يستخدم عزيزة ولا ما معنى تولى على كذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير مرضي بالله وأن الله مثل الكافرين تسيحوا سيروا. حدثنا سعيد بن عثيم قال حدثنا الليث عن عثيم عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء للمشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مرضي بالله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهلنا يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كتاب إلا الذين عاهدتم من المشركين. حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في غصب يؤذن في الناس أن لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر بأجل حديث أبي هريرة. باب فقاتلوا أئمة الكفر إن لا أيمان لهم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد بن الله قال إما عند حليفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تكفرون فلا يدري فما بال هؤلاء الذين يكفرون بروحنا ويكفرون أعلاقنا. قال أولئك فساق أجل لم يطعنهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو كلم الماء البارد لما وجد برده. يواجه ليس يعني ان متعدد الناس ليسوا من المنافقين يعني استنكر الحرابي من بقي المنافقين اربعه هؤلاء يجرون الناس يسبقون بيوتهم ويسبقون مخيلهم خلفوا ليس هؤلاء الفساق يعني غفاة اما المنافقون هم الذين اظهروا الاسلام وهم كفار في الباطل. هذا هو صحيح لان الرسول اعلمهم جماعه من الناس لما اشار اليه اخبارهم ولا يلزم من قريش ان يكون هناك منافق اخرون لا هناك منافق كثيرون لكن مقصود المنافقون ان عينه وصل عليهم من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انهم منافقون في كل زمان. حاصل ان الفساق غير المنافقين الكفار الظلمه غير المنافقين المنافق يتظاهر بالاسلام والواقف بالكفر وقد يتظاهر باخفاء اهل النفاق وان كان مسلما لكن هو عيب الاسلام وعيب الايمان لما ظهر منه من علامات النفاق حدث كذب الى وعدانا في الحديث. لكن الفساق هم الذين يتعاطون المعاصي بطريقه من سب الناس من العقوق وقطيعات الرحم سر مسكر شاك الزور ما اشبه هؤلاء. هؤلاء هم الفساق وهم ضعفاء الايمان فلما شرع الله في حقهم حدودا وتعزيرات بضعهم مع حكم مع كفرهم بالاسلام شاء كما يقول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج. نعم. وشرب الماء. الإنسان يستلم ذلك صلاة طبيعة. كذا يسمى جدا. باب والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بقي على النار. بقي على النار. بقي على النار. بقي على النار. بقي على النار. بقي على النار. بقي على النار. قوله لو شرب المحتمل كان معروف لا من بقية الحد لهم بهم الفصل بقية الناس من البقية. نعم كان في هذا الحياة صديقة. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. يعني هيئة عظيمة كبيرة في السن الذهب في عرض رأس شدة سنة وكبيرة في سنة يؤذيه هذا المال يحبه ويولي عليه ويعطي الله من أجله قال شجاعا أقرع يوم القيامة يقول جلس في يديه ويقول أنا كنزك أنا مالك إن شاء الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على ابي ذر بن غبلاء فقلت ما انزلك بهذه الارض قال كنا بالشام فقرات والذين يكذبون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. نعم صدق أبو النظر هي فينا وفيهم معاوية هذا وهو يوحى الله. ولكن رواية أخرى أن النذر كان يقول أن أصحاب الخدود يعزمون فكان الرواية هذه السفر وأصحاب الخدود يعزمون بها ولو ذكرها حتى يخرجوها كلها ما يبقى عندهم شيء الا قد الحاجه الضروريه. ومعاويه يقول لا اذا اخذ زكاتها سلموا منها. والصواب مع معاويه في هذا والغلط مع ابي ذر. كان يشدد ابو ذر في هذا ولهذا طلب معاويه من عثمان ان يطلبه من المسيح لئلا يخشى الناس ظلومه في هذا ويبين عليهم ونقص عليهم حياتهم ولئلا يقع النزاع الكثير. فقال له عثمان فلم يزع على فتواه فرأي لا إليه وغيره ولم يتنحى عن الناس فهو ضبع لأن لا تقع عدسا. وهذا من الغلط الذي غلط فيه الجزر. وصار الآن الشوعية تشبهون بقوله وهم كلفة فجرة ليسوا من قوله بشيء لأنه يعني أراد تحجيل من كلف المال حتى الصدقة والنفقة وسمع حديث أن يتسلم فيه حتى النفقة فظن أنها تعم هذا كله ولو وجد الزكاة ولو أدى الحق الذي عليه. والأمر ليس كذلك قد جاءت النصوص الكثيرة صحيح الدالة على أن العبد تأدى حق الله سلم له ماله طلب الله ماله. باب يوم نقنا عليها في نار جهنم فتقوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانت في أنفسكم فليكونوا معكم. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال قولنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله كفرا للاموال. والكلب لما لا تؤدى زكاه من كلام الصحيح كلام الحلم الصحيح الحلم كل كلام فقال ما اؤدى زكاه فلا زكاه. نعم هذا قبل ان تنزل الزكاه. نعم كان صحيح في الجملة لأن هذا وعيد فيما قبل أن تسجل عليهم الزكاة كانوا متوعدين بالعذاب والذنوب فلما جاءت الزكاة طهرت الأموال. هذا مراد هذا صحيح هذا يرد على عمر ويرد على عمر اللهم إلا يقال هي تأخر مزورها ومشهورة إذا رأى نزلت جميعا إذا قلنا أن نزلت الطعافي تكون الآية تأخر الخالي يعني هناك صور من آيات تقدمت ومن آيات تأخر نعم يريد تقدم راجع يعني كلام عمر هذا في نظر لكن كان ثبت هذه تقدم نزولها نعم باب في معية الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم ثلاث السماوات العين صاحب العين منه لما العين نعم الحاضر نعم قال خرج من عبد الله بن عمر. نعم. قال أحمد بن كثير، قال أحمد بن كثير، المسيح إلا لكن ما روى ما قال حدث أحمد علقه. لا أحمد ليش يقول روى أحمد علقه. قال العلماء لا يرى التعليق، يرى هذا متصل، ما لو قال شيخ أحمد وشيخه. ولكن طريقة المؤلف حافظ في التقريب يجعل هذا معلق. فأظن صحيح وسعيد، نعم. نعم. يعني هذا مقصود لأن يحتمل في ذنب لكن ما قال حدثنا ولا قال قال لي يحتمل أن رواه غيره نعم نعم قد يقع قد يقع هذا ما يكون مقصود نعم نعم منها أربعة حرم ذلك الدين طيب فلا تؤمنوا فيهن أنفسكم الطيب هو القائم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد جملة الفائدة في هذا يقول أهل العلم قاطبة ما لنا في الكلام وقال نزاق هذا يعني الأمير بين أهل العلم فقال عليها قاطبة أن الزكاة والحقوق إلا أخرجها المؤمن كلمة من أخرجها المال ولكن الأفضل الله يكفي النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ولا يقول لي حذابا فأقول أن لا أقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلا دينار قصده لديه ورثاق بطني لكن كنت أؤخر بذلك لا فكان صديق وعمر عثمان وابن عوف أمة كبيرة من الصحابة عندهم أموال كثيرة فلم تضرهم ولا لعب عليهم ذلك ولم يتكلم من ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم أحدهم أقرهم وكان عثمان ساعد في بيت العترة بألف دينار من دينار ماله ألف دينار من الذهب المقصود أن الأموال موجودة عند الصحابة هم بعد الصحابة فإذا أدي الحق فلا حرج في وقع المال يستعين به على طاعة المال حاجات الدنيا ولينفق منه وليجاهد منه نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض قد كانت 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضرا الذي بين جمادى وشعبان باب حق كان يثنين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا معنا ناصرنا السفينه سعيده من السكون حدثنا عبد الله بن محمد معنا يعني بنصرته يعني معيه خاصه يعني تعالوا معكم من يعطيكم يعني بعلم واطلاع على الخاصه الا لشده وجلاء الصناعه فأي معنى السنة ذلك من عمر الطعنسي وضعوا من الضر الله بيصف الهدي وغيره ولهذا أشار معنى ناصرنا نعم معنى فقع سبحانه وتعالى وعلمه متكبر جل وعلا نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باسمه الله ثالثهما حدثنا عبد الله بن محمد رفع قدمه رفع لو أن أحدهم رفع قدمه رفع اللواء لو نظر أحده إلى موضع قدمه فالشاهد عليه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عليلة عن ابن جراج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير إذ أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجدته أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان إسناده فقال حدثنا فسأله إنسان ولم يكن ابن جريج. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة كان بينهما شيء فرجوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير وتحل ما حرم الله؟ فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محيي وإني والله لا أكله أبدا. قال قال الناس بايع ابن الزبير. فقلت وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحوالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير. وأما جده فصاحب الغالي يريد أبا بكر. وأما أمه فلان الفاطم يريد أبنها. وأما قاله فأمه من يريد عائشة. وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة. وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعلم هذا من نفسي فيدعو وما أراد يريد خيرا وإن كان لا بد لأن يردني ونعمني وإن كان لا بد لأن يردني ونعمني أحب إلي أن يردني غيره. لا بد لا بد لا بد لا بد لا بد لا وما شيء حري فيه لا بد يعني أن بيعة لا بد التفريغ ولا يتولى هو أزال وخير يتولى غيره. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا زينة على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين في النكاح الأول ولم يكن نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. قال عبد بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ذكروا زينة على أبي العاص بنكاح جديد. قال النبي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة وتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت الإسلام. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن سعد بن عتبة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية من بني بصار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال جبتي ثيابك والحقي بأهلتي وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول فاستوجع عليه في شيخ خلافا كبيرا. وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بطاء أو رحيمة أو نجومة فلا صداق يعطيه إياها وهو له على من غضب منها. أخرجه سعيد بن مسعود ومالك وابن أبي شيبة ورجال السلطان. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزادها بها قوم زوجها بالخيار فإن مسها فلا المهر في محل بفرقها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال فرأى بن عمر بن يمين أن يؤجل السلام ورجال السلطان. هذه الحديث والآثار فيه بقية في أحكام إسلام أحد الزوجين وفي علوب النكاح. حديث ابن عباس أن النبي تصدى ابنته زينب على عبد الله بن الربيع فلم يحل نكاحا بعد 6 سنين حديث جيد كما رواه احمد وسلم النسائي احمد الحافظ وهو معتمد عند اهل العلم وردها عليه الجل كجيل نكاح وما ذاك الا انها صبرته ولم تزل ترجو اسلامه حتى اسلم وهداه الله. وكان بين ذلك 6 سنين بين هجرتها وبين الاسلام فان هاجرت في سبيل الهجره وهو اسلم عن ذلك بينهما 6 سنين وبين تحريم المسلمين على الكفار وبين عثمان السنتان والتحريم قاعد كانت حذيفه لا محل له ولا محل له. هذا يدل على ان الوضع اذا انتظر زوجها فانها تحل له ولا يحتاج الى في تجديد النكاح ولا بعد خروجها من العده. وهذا واضح في قصه زينب رضي الله عنها. اما روايه عمر كانت في جده فهي روايه ضعيفه عند اهل العلم وان قالت كبير رحمه الله العمل عليها لكن سنادها ليس في جيد. ولكن العده في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات اسلم عليهم ولم يبحث عن العده ولم يخبر انه سال عن العده فدل ذلك على ان المراه تعاد لزوجها والرجل يقول زوجته اذا اسلم اسلمت من دون نظر في مخطط العده ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا. بالدليل ان اقر الناس على ذلك ومعلوم ان اسلامهم هو فك وبالعلم فك اختلف كثيرا من ذلك عيسى بن جهل انه تاخر اسلامه ثم رجع واقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسالهما عن العده وهكذا اقره في قصه زينب وهكذا قصه المراه المحل عن باب الثالث فانه اسلم قال رسول الله انها عليت الاسلام تزوجت انتزعها من زوجها الاول الاخر وردها الى زوجها الاول. هذا كله يدل على ان المراه هي زوجها اذا اسلم وهي لم تزل لم تنكح فانها تعاد اليه. قال الجمهور يصاب بذلك العده تكون بقيت العده كان فاذا كانت خارج العده لم تعد اليه الا بنكاح جديد. وهو الذي ذكره ابن رحمه الله عن عائد العمل. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد لحنا نفيسا في هذا بين ان الواقع يدل على خلاف ذلك وان الزوج اولى بزوجته وان خرج من العده ما دامت تنتظره فلن تزوج. وانه لا يعرف انه سال عده عليه الصلاه والسلام في هذا الباب. وهذا هو الافضل من حيث الدليل. اما تزوجت بعد خروجها من العده قبل اسلامه فهي حره في ذلك اذا ان يجب اهل العلم اذا كدت لها تزوج وكاجماع من اهل العلم. لكن لو بقيت تنتظر ولم تزوجها فاولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر انها بقيت ثم اسلم فهو اولى بها. لكن لو تزوجت معناها انها اختارت نفسها واختارت فراقه لا تكون لزوجها جديد اذا كان بعد العده وقبل اسلام زوجها على ظهر الحديث زينب والحديث من عباس هذا. اما حديث زيد بن كعب بن عذره في قصه العالم من الانصار ان تزوجها فوزع بها صياما فامرها اثنان الى اهلها هو حديث ضعيف لا تم حجه ولا شرط بضعف جميل بجهاله بجميل ونقرا من الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. المقصود ان حديث ضعيف وليس من اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان يقع منهم هذا فانه صلى الله عليه وسلم كثير حي لطيف الاخلاق جميل الاخلاق عليه الصلاه والسلام. ثالثا من الظاهر انه يقول لها الحال المراه هذا الامير لاهلك. المقصود ان الحي ضعيف ولا تقوم بحجه في هذا الباب وانما الحجه في عموم الرسول صلى الله عليه وسلم غشنا اغلاك منها وما جاء في اخبار التدليس وغش ما لا يجوز للمسلمين ان يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجه للواجب البيان والنص. النبي عليه الصلاه والسلام قال ادن النصيحه فليس للزوج ان يكسب عيوبه وليس لها ان تكسب عيوبها وليس لاوليائها ان يكسبوا عيوبها لا الغرس ولا الميزان ولا غيره. فاختلف الناس في عدد العيوب على اقوال. قال ابن القيم رحمه الله واجمع ما يقال في هذا واولى ما يقال في هذا ان كل عيب يكسب احد الزوجين من الاخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم قصر على عيوب قليلة وبعضهم قال ترد بعيب ولا يفتح بعيب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال في هذا وعلى ما يقال في هذا أن كل عيب يكسر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم قصر على عيوب قليلة وبعضهم قال ترد بعيب ولا يفتح بعيب وهذه أقوال غير ماهرة ولكن لو قلنا على الصلاة بالعيب وقول غير مؤكد لله ومخالف لما جاء الصحابه فالمفرد بالعلوم والجزام والغلط والجنون كما جاء في ابي عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا يعني الجنون والجزام والغلط والقرن في لحمه تكون الفرد تشده عن الجماع فقيل عظم يكون الفرد فربطه في النهايه بالاسلام الراحل قال انه عظم تلك السنه. فهذه العلوم الاربعه وما جاء في معناها انه يظن تسوق للزوج زك والرجوع على المغره كما بدا من الصباح. ولكن هناك عيوب ايضا لم يذكروها عيوبا وهي اشد من كثير العيوب التي ذكروها كان زوجها عمياء ولم يكفروه لان هذا عيب كبير او زوجوها مقطوعات اليدين او مقعده لا تمشي او مقطوعات احد اليدين او الرجلين فالعيوب ينبغي أن تكون مثل العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. وحاصل أن كان العيب رحمه الله تعالى أولى وأظهر وأن من أدخل زوجة زوجها في هذه العيوب فقد هكذا الزوج إذا كان أقطع أو كثيف أو مقعد ويظهر زوجة فله خيار فلا لها خيار لو كان مجبوبا أو أمينا أو برص أو أبرص أو مهزوم أو ما أشبه ذلك. فحاصل هذا المقام مقام عظيم ويرجع الى القواعد فيه ان يعترضوا وان يوصفوا رجالا النساء في ذلك ولا يتقيد بعيوب معدوده فاحسن هناك عيوب لا تقع على البال تقع لم يذكرها الاولين فتوجد عين واضح لاذي المراه او لاذي الرجل او لنفسه احدهما لما تعثر فتروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفتح وقال المطالعه في نهره المغار وأذن لها رزق في أيامه والله المستعان. أما العلمين فهو الذي لا يستطيع الجناع عنده شهوة أتقل من الشهوة لكن لا يلعب لا ينجو لا يلعب ذكره يعني لا يكون ذكره للجناع لا يقع على الجناع لضعفه ذكره لصغره وضعفه ونحو ذلك. فهذا لا يمهل كما قال عمر سنة فإن جامع غير مثل هذا قال بعضهم ولعل يصيغ بذلك أن يتمر على الأصول الأربعة نساء والخريف والرضيع والخريف فقد تكون علته من اجل عدم مناسبه بعض الرسول فتزول سنه الاخر. وهذا قول الرجل ينسى به الحال وعذر عذرا للحاكم اذا مر سنه على هذا الرجل ولم يجامع فيقاضي العذر في هذا على نفسه والمراه لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضى بالعيب يرضى بالعيب بطل خصمه أو وجود الدلالة الواضحة على الواضح فلا تختلف. ولكن هذا كله إذا كان لم يقل العين ولم ينزل على الرضا فإن له خيار تتوجد العيوب المنكرة التي لا يحكم معها الإمام والسكن والأنس والمتعة والله المستعان. نعم. ما لم يعثر والعيوب الأولى ما أكثر وأكثر. نعم. نقف على الحكم نعم. ظاهرين عليه العلاج الأهلين المقال الثالث والرابع يجب الجديد ورابع على عمل أهلين من العلي السكين يعني من تسلع الرابع لا يهلين نعم قال رحمه الله تعالى العمل في ثلاث جماعات الجمل يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف ان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم بنفسه فليطول ما شاء. وحدثني عن مالك عن نافع انه قال كنت وراء عبد الله بن عمر في ثلاث من الصلوات وليس معه احد غيري فخالف عبد الله بيدني فجعلني خداعا. الى الامام في حالات تجعلني مع الناس اللي غطفه مع اليمين كان يصلي مع واحد الى لا تقرا. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أمره. وابو أنه لا وجه لهذا إذا كان صحيا أو عنده خير فلا بأس لأن لم يعرف أبوه سبحان الله تعالى اجتهاد رضي الله عنه وذلك يسلم في عمر من التابعين نعم وقاله ما قال رسول الله الا اكرمكم عند الله اتقاكم كم بالله من اناس لا تراه اعداؤهم في الجاهليه صاروا ساده في الاسلام ثلاثه ايمان وهو ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن ثياب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وفي حوزه بن ثالث هذا؟ نعم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجثث السكن الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد فصلينا وراءه قريب فلما انصرفت قال إنما جعل فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الأمر للمد لأنه سمعت عن صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه أقر أمر في آخر حياته ما وجد الأخير صلى إماما خلفه وفرض إمامهم والصديق ينوب عنه بالتبليغ هذا آخر شيء فدل ذلك على الموانئ كما قال الجبري أنه أخرج العقل في الآخر. نعم صلاة خلفه قعودا أو لا فيصلى قياما كما رأى في الأخيرة صلاة الأخيرة صح نعم من؟ جهل الله جهل الله حفظه الله نعم لكن لك ما أمكن أن يجعل فعلا يقول أحمد رحمه الله حمل هذا على أن يبتدأ الصلاة قائما يبتدع الصلاة قائما صلى قياما ثم يبتدع من التكبير ثم يعني يتصلى لا الجنب لا معنى يتصلى فإن العلم بينهما نعم الأول نعم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر وابن صلاة القائم على صلاة القائم. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قائد مثل نصف صلاته وهو قائد. من الأبيض الواجب أن يصلي قائما والعجل يصلى قائدا وأجره كان اتق الله ما استطعت. نعم هذا سبب الحديث الصحيح العجل غير أجاره اتق الله ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم كيف ذلك عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة ما لنا وباء من وعثها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في صحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائد. لما قدمنا المدينة ان الرجال تاخرت في الولايه وهي السياق المخالفه لما قدموا الصلاه اي معروف هذا ما قدموا هذا الامر ما في خير المقدم مع الناس اول الصبيغه وان منع الرجل الغريبه تاخر ان الرجل تاخر في الهدنه هذا منع الرجل وذاك في اول مقدم الاثنين ثم نقل الله وارضاها الى الجحر فهذا أصاب رباح كالخديق وعزان فأجاب الأشعار لما قدم الشدة الحمى فلو الخديق الوحيد لأن يصدحوا في أهله وموتوا أدنى من شراط نعله كان بلا تجارب ينكد خلق هذه كان ليلة الجواد وحال عيسى وحسن وجميل وعيد اليوم من جهة إنها جلة وجول كان لكم وطفيل كان أصابه معهم شديدة وما قدموا مدينة عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن قعيد سعيد ابن سعد بن سهم السهمي ابو محمد وقيل ابو عبد الرحمن احد السابقين المكثرين من الصحابه احد العبادية الفقهاء مات في ذي الحجه ايام الحربه على الاصح بالطائف على الراجح الجماعه. نعم. ما جاء في صلاة القائد بالنافلة. نعم. يحيى عن مالك عن ابن شهاب. نعم. يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني صلى الله عليه وسلم انها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يصلي في صحته قائدا ويقرا بالسوره ويرسل حتى تكون اطول من اطول منها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أتن، فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. يا أنت يصلي في هذا وهي عائشة ثلاث أخوات صار في النار يصلي قائدا لا يصلي قائدا وصار يصلي قائدا من الضعف وترك يقرا ما تيسره قاعد ثم اذا بقى عليه ثلاثه من ايه او اربعه قاعد فقراه واقف معه كما في الرواية. كل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك ويقرا وهو ذلك فاذا بقي من قراءه قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافله وهما مقتضيان. الثلاث الوسطى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعده فأملت علي حاذروا على الصلوات والصلاه النصف وصلاه العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن هذا تفسير يا صاحب الصلاه وانت صلاه العصر هذا تفسير. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع انه قال كنت اصل مصحفا لحقه من المؤمنين فقالت اذا جلبت هذه الايه فآذني فاعبدوا على الصلوات والصلاة نصفا وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فعملت علي اعبدوا على الصلوات والصلاة نصفا وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وحدثني عن مالك عن داود بن حصين عن ابن يربوع المخزومي انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة نصفا صلاة الظهر. وحدثني عن مالك هذا ضعيف صواب صلاة العصر من أجابه النفس كان زيد من الأرض الحديث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس كان يقول الصلاة نصفا صلاة الظهر. قال مالك وقول علي بن عباس أحد ما سمعت إلي في ذلك. الثالث عن علي صلاة العصر كما قال المصريين وهو صواب العدد من المؤلف مالك الذي اختار هذا القول بس كنا ثابتا في أن صلاة العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في اقامته حقها ويعدل فيها غاية العدل ويكون يسكن ويكون ينام ويجلس النساء ثم يأكل ما يجري من الطيبات كالحلوى والعسل ويأكل الدجاج فدار المجوع حتى يربط على بطن الحجر فقال عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لها يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوما وإذا جعت فبرعت العيش وذكرته فهي أسئلة حمدتك وشكرتك فاختار لنفسي أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا ومنها ما أشار إلى بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لعله أن يكون بك حياء يعني أن من تكلم باجتهاد في العبادة فقد تحميله قوة الشباب ما دامت باقية وإذا ذهب الشباب وجاء نسيبه والكبر عجز عن حمد ذلك فإن صابره وجاهد واستمر فربما هلك غدا وإن قطع فقد تاخر وأخف الأعمال إلى الله تعالى وهو المجاورة على العمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وقال صلى الله عليه وسلم أخف العمل إلى الله تعلمه وإن خلف لعل أسلفوا له وصله كذا يعني خلفه فمن عمل عملا يقضى عليه بدنه في طول عمره بقوته وضعفه استقام عن قوه العمر ولما ضعف تمنى عيالته قالت له اخرى في الله كان يستمر على كل يوم يستمر فلما تذكرنا حضر ضعف عن صيام يوم يوم كان يصوم ايام كثيره يفرضها ثم يرسل عليها من حين يخرج هذا قدرها حتى تقوى بهذه على هذا لكن لا أحب أن يعيد عملا خرق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يستمر عليه والله أعلم فمن عمل عملا يقوى على البدن وفي طول عمره في قوته وضعفه استقام خيرا ومن حمل ما لا يجوز فانه قد اخذ له ماضي يمنعه من العمل بالسنين وقد يسأم ويرجع ويقطع العمل ويصير كالمنبت لا او انقطع ولا رفع اكثر واما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الايام يعني ايام الاسبوع كان يتحرى صيام الاثنين والخميس مثل روي عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس خرج الإمام أحمد بن مسلم بن ماجه والترمذي وحسان وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فقيل له يا رسول الله إن يصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يصوم الله فيهما لكل مسلم إلا مستجرين فيقول دعوهما حتى يصطلحا فخرج الإمام أحمد وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مما يصوم الاثنين والخميس فقيل له قال إن الأعمال تراب كل اثنين كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا الاجتهاد رجل فيقول أكثرهما وخرجه الترمذي ولفظه قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب وهو موقوفا على أبي هريرة رجل أراه المطمع من سبيل مسلم على أبي هريرة مرفوعة تكتب أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبينها فيه سهلا تفتح أو أنظر العالم حتى يقترحه ويروى الكتاب فيه بعض عن أبي أمامة مرفوعة ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر للمسترسلين ويشرك أهل الحكم بتقديم وهذا وعيد الكريم قال خطر يقول على قبح الشهاده فعل الحق وان الشهاده من اسباب حنان الله سبحانه وتعالى قال يغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل اذا كانت بينه وبين اخي شحناء يقول الله دعوها بين حواصرها بين حتى يطلعها هذا فيه حذر من الشحناء وانه من اسباب حنان المغفره وينبغي المؤمن ان يبادر ويسارع الى تجارتها وهذا اذا كان سنه الدنيا في شحناء الخصومات امور الدنيا اما اذا كان سنه لله حذره لله في ظهره المعاصي هذا مأجور حتى يترك المعاصي كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثلاثة خمسين ليلة الرجل العاشر وبالضم جمع الأسلف والكيفات ومحركة شيء يعلو الوجه كالسلك ولون بين السواد والحمرة وحمرة شجرة تعلو الوجه والأسلف الذي تلفت حمرته فلم تصفو من الجبل وغيره، والناقة كالفاء، والأسد، والكلفاء كالحمر، والكلفة بالضم لون الأسلف أو حمرة كبيرة، وما تكلفته من مائدة أو حق، وجد عامر بن الحارث ويفتح، وكبشرى رملة بجنب غيثة أو بين الجار الجاري ووجاد، مكلفة بالحجارة أي بها سلف لون الحجارة وسائرها سهل لا حجارة فيه، وصغراد واد بالنجومة، والخلافي منسوبا عنب أبيض فيه خضرة، وزبيبه أدهم أسلف، وكتبور الأمر الساق، وكصاحب خلعة حصينة لكف جيشهم، وخلف به ففرح أولع، وأتلفه غيره، والتكليف الأمر بما يصح عليه، وتكلفه تجشمه، والمتكلف العريض بما لا يعنيه، وحملته تكلفة إذا لم تصحه إلا تخلفا، وتلافك في الخاضية كحمار رس أو صار الخلفاء. الواحد ذكر أنه على الألم من على الله نعم. وروى علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر، حتى إنه ليكتب قوله أخرجه وشربت وذهبت وجئت ورأيت. فإذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأكثر منه ما كان فيه من خير أو شر وأتي كافر. وذلك قوله تعالى: ينفع الله ما يشاء ويسكت وإن له علم الكتاب. لكن إذا صرع سعيد استقع العلم. نعم في أجمعين عن مطار هنا. نعم لا يهل من الدنيا ورفة ما في النجاح، أما اللي يعني الله يأكله حتى يكون ولا خلص يكون كما إذا تاب يرجع إليه السلام السلام والمصاحبة في الجنة في ذلك، وفيما فعل الصحابة معه تعليم معرفة صحيحة. فهو خطف إذا عاد إلى شيء نرجو غيره صراحة معاصية ولو كان حاسي دون حاسي الأولى. فهو المعاصر كلها في الصراحة مهلا على المصاصف أكبر أعلم لا لا يستحقهم ولا جائز، لكن إذا أتى سيرا من باب النصيحة باب التوجيه والإنذار والمعمول فلعل الله يكون بأسئلة طيب، أما إذا جائزهم لإظهار المحبة أو لرشدهم لا. أن يكون مصحا على غيره للدعوة فقط. للدعوة فقط. نعم. علي بن أبي طلحة كان مولى بني العباس كسر خمس أرسل على ابن عباس ولم يرى. من الثالثة صديق قد يخطئ مات سنة 43 مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 43 نعم. 43 من الثالثة كذا؟ نعم. نحن نقول من الثالثة من الثالثة. يا العظيم من الثالثة. من جهر الثالثين. أصبحت كبار. اللي طال عمره من الثالثة. راجع التهليل. نعم. نعم. سادنا هم طلاع السادة من أي وقت من زمن الصحابة ولكن ما كان الله عز وجل من أحدنا إذا أبنا من أمين وأبو حميد وأسلام الطائم السادة نعم يجب بالسلام في جملة لكن إذا كان لحاية مع سادقة سيدة ونسوية ينبغي يسمي لها على السلام إذا يوم إذا حساسة وضبط السلام على حسب الأحوال على حسب الأحوال عند السلام خير هم اللي يبدأوا بالسلام إذا بدأ بالسلام يعني كمالها بأن يعود على حال الأولى على كمالها إذا فيها كذول هبا بالسلام قال خير هم اللي يبدأوا بالسلام نعم لكن الآن هو يكمل له الحالة الأولى إذا وزع إلى حالة الحسن هذا أكبر فهذا يدل على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره وكان إبراهيم النخعي يأتي إلى رأسه يوم الخميس ويكفي إليه ويقول اليوم عرض الأعمال مع الله يعني. يلا فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام لكل يوم فإن ذلك عرض جاري من بكرة وعشية ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويستمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ويسال الذين باتوا فيكم وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يغفر القصة ويغفر النهار قال إن المقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم في ساعة ساعة وتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول نهار اليوم وينظر فيها خلاف الساعة وذكر باطل كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول لا أدري ما وقع من عملي يا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى لا تبكرك فإن الناقل بسيط السحم على الجسم له سرداد والعمر ينقص والذنوب تزداد والذنوب تزداد ما ابعد صدقي ومالي زاد ما اكثر فقدي وريم الصاد وحديث اسامه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعترض الفطر يصوم الاثنين والخميس ودل على موضوع النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما قد كان اسامه يصومهما حضرا وسفرا لهذا في مسلم الامام احمد وسلم النسائي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يكون ثلاثه ايام من كل شهر فقال له اني اقوى على اكثر من ذلك قال فصوم من الجمعه في يوم الاثنين والخميس قال اني اقوى على اكثر من ذلك قال فصوم صيام اليوم وفي مسلم الامام احمد في روايه عثمان بن رشيد في مسلم الامام احمد في روايه عثمان بن رشيد قال أنا لعلكم أبنائيون لعلكم خليفيون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يفطر. ظاهر هذا الحديث لخالد الخليفة أبي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم الاثنين والخميس إذا دخل في صيامه ولم يكن يتحرى صيامهما في أيام فرض فطره. ولكن عثمان بن رشيد ضعيف ضعفه ضعيف. وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الاثنين وكره الطائفة صيام يوم معين كلما نظر الإنسان روي عن عمران روي عن عمران بن خير وابن عباس والشعبي والنخعي ونفر بن خاتم العباس وقال الشافعي والقليل أكره ذلك قال وإنما حيثه لئلا تأثر جاهل غيرهما أن ذلك واحد قال فإن فعل فحتى وأبنى قال الجمهور والجمهور الخميس كله لا كره تريده يثبت في الحال الصحيح في ذلك قال فإن فعلت حسن يعني على غير اعتقاد الوجود وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. وإذا استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول إلا نفاد السائل. وإذا استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول إلا نفاد السائل. كتاب إلا نساج السائمة ويحى سيارة يقال عنه لا لا إلا كان هذا الأخير ضعيف إلا نساء السائمة وريح التجارة يقال عنها لهم بالصحة ولا تحلها منهم رواه مالك ولقول عمر ولقول علي ولا يره لهما مخالف من الصحابة. يحسب هذا مال فلا تقف فيه حتى تقول عليه الحول إلا نساء السائمة وريح التجارة فانتهى بأن الأصل فإذا حصل له إرث أو هبة أو حصل لها فتاة أو ما أشبه ذلك فإن الحول شرط في الزكاة. فإن حال الحول على هذا الإرث أو على هذه الهبة النقدية أو فتاة المغني وجبت الزكاة. أما نفاذ السائمة تجب الزكاة مطلقة ولو ما حال عليها الحول فلا تنفع التجارة. فلو كان عنده مثلا عشر من الغنم عشر من الابن فلما كان قرب السنة نتجت خمس وصار خمسة عشر وثلاثة عشر ولو ان خمسة عشر ما حل عليها الحول تبعتها لما بقي شهر مثلا او اقل ولدت من الابن خمس او خمسة خيران صار خمسة عشر وثلاثة عشر او هي مثلا عشرون فلما جاء قرب الحلقة 23 بالمثال وجدتها بالسحاب إذا حصل عذر إلى المحاولة لكن ما كان مكان وليس مخيفا. وكذلك الاحتجارة سبع إذا كان عندك مثلا حصلت آلاف فلما قرب الحول صارت 11 مبيعات السلعة أو 12 تستجيب وخاتب عند أهل العلم فلا يجي عن السؤال على الغاية. نعم. الغير هو احد الاشتراكات الغير المنشاه يبدا من العقل ولا من الاجتماع؟ لقد اظهرنا العقل من العقل من العقل يملك الاجر العقل. اما الشركات فهي لقد اخذت الشهاره واشهر. ما هي فيها معروفه تصلي. تصلي. اذا اخذنا الاجتماع منه؟ اذا اخذنا. اذا اخذنا الرزق اذا ويرمى الاستفاد الى ما بيده الانسان يقابل المجوس او بحكم مستمره مع العدل وان لم يكن المجوس يقابل ولا بحكم فله حكم نفسه. يرمى الاستفاد في يده مثلا ليس او بحكم فاذا كان مثلا عنده 30 ريال ما فيها زكاه فلما مضى على الوقت حصل 30 اخرى صارت 60 ليس بالحول لما صار 60 وتمثل في الدخيل زكاة وهكذا من باس أبيات عودي أو بالدرهم الإسلامي عنده 100 ثم جاءت 100 أخرى صار 200 وصار هي عليها بعد صلاحها القادم نفس البنية كذلك ذهب الرضا عنده 10 ريال أقل من النصاب ثم حصل 50 ريال ثم إليها يزكي جميع حال الحال لأن ذهب الرضا في حكم معنى واحد على الصحيح. باب الزكاة بهيمة الأنعام. الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز هذيك ما حضر له ورد هذا مستحى هذا رأس لما ذبحه والمتاع نعموها في السماء السابعة بس العزة في السماء الدنيا أصحى صدقك الله معلوم هو بس نعموه في السماء السابعة نعم إنسان صلى وراء التنبيه على الأمر يجب أن يصبر عنه حدث المشيطة من الأمر أو خطر معلمه هل يصبر على الله سبحانه الله إنها تسبيح نعم يصبر إيه كبر حصل حصل لأنه إذا انسادت في الصلاة إذا سبحان الله حتى يفهم العلم الله أو يتكلم من الله من داخل أهل وغيرهم سبحان الله حتى يفهم المصير لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون فقط لا يكون ف